بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين، حيث يقع الكلام في الفصل الثالث في أفعاله سبحانه وتعالى، وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين، واشتهر النزاع بين العدلية والأشاعرة في ثبوت الحسن والقبح العقليين وإدراك العقل لهما مستقلا. فقالت العدلية يعني الشيعة الإمامية والمعتزلة بثبوت الحسن والقبح العقليين أن العقل بمفرده مستقلا يحكم بأن من الأشياء ما هو حسن في ذاته كالعدل. العدل علة تامة للحسن، علة تامة للحسن، وهذه قضية كلية دائمية أبدية، وفي نفس الوقت ضرورية وبديهية أولية، سوى أنها مرتبطة بالعقل العملي. فالمراد من العقل إذ يقولون العقل يحكم بحسن العدل ويحكم بقبح الظلم، المراد هنا العقل العملي مقابل العقل النظري. ماكو حكمة نظرية واكو حكمة عملية، هنا المراد العقل العملي. والتفاوت بينهما كما قيل انما هو بتفاوت المدركات، وإلا العقل واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم كوجود الله ووحدانيته سبحانه وتعالى، وأن اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، وأن لكل معلول علة، مما ينبغي أن يعلم، يسمى إدراك العقل حينئذ إدراكا نظريا تأمليا، حكمة نظرية. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به أو لا مما ينبغي أن لا يفعل، مثل حسن العدل أو مما ينبغي أن لا يفعل كالظلم والعدوان، حينئذ يسمى إدراك العقل إدراكا شنو؟ عمليا. وهذه العبارة ذكرها المحقق الطوسي في كتابه، عند كتابه في علم الكلام قواعد العقائد، أشار إلى هذا المعنى. وهنا كذلك الشارح العلامة الحلي رحمه الله يقول: والأوائل فلاسفة والحكماء ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي. فالعدلية على ثبوت الحسن والقبح العقليين، العدل علة تامة للحسن، الظلم علة تامة للقبح، بديهية أولية. نعم، الصدق علة مقتضية، علة اقتضائية، مقتض للحسن، والكذب علة اقتضائية مقتضية وليست علة تامة للقبح. فحينئذ لو ابتليت قضية مثل صدق أو قضية مثل الكذب بمزاحم أقوى، فيجوز عند العقل ارتكاب أقل القبيحين، ارتكاب أقل القبيحين بدفع الأفسد بالفاسد، وإلا لا يتغير الصدق عن كونه حسنا في ذاته، ولا يتغير الكذب عن كونه قبيحا في ذاته، يعني إلا مقتضية الصدق للحسن، الكذب إلا مقتضية. فمثلا تخليص النبي ولو بالكذب أرجح عند العقل من الصدق المؤدي إلى قتل النبي والإمام المعصوم، فيكون تركه أي تخليص النبي أقبح من الكذب، فيجب حينئذ ارتكاب أقل القبيحين وهو الكذب لاشتماله على مصلحة عظيمة راجحة على مصلحة الصدق. وهذا هو الفرق في كيفية إدراك العقل للأفعال، منها ما هو علة تامة ومنها ما هو علة اقتضائية أو علة مقتضية لولا المانع، لولا المزاحم الأقوى. فالعدلية يقولون، يعني الشيعة الإمامية والمعتزلة وإن كانوا من أهل السنة، يقولون بإدراك العقل مستقلا للحسن والقبح الذاتيين، ولهذا تسمى بالمستقلات العقلية، العقل بمفرده يستقل بإدراك الحسن والقبح في بعض الأشياء في الجملة، حط عليها خط هذه في الجملة، عشانه على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية منطقيا، نقول في الجملة العقل يدرك ذلك في مقابل السلب الكلي الذي يقول به الأشاعرة، وهو إنكار إدراك العقل العملي للحسن والقبح مطلقا. فمن هنا قالوا مطلقا يعني جملة وتفصيلا، بينما نحن نقول في الجملة، في الجملة إجمالا العقل يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها من غير شرع. وهذا الإدراك إدراك بديهي أولي، بحيث لو خلي الإنسان وعقله وفطرته لحكم بالبداهة والوجدان بحسن العدل وقبح الظلم، وهذا لا يتوقف على التأديبات الصلاحية وعلى التربية والتنشئة، فإن هذه قضية عقلية قبلية، قضية عقلية شنو؟ قبلية يعني قبل الاجتماع وقبل احتكاك الإنسان الفرد بالآخرين، فهي قضية عقلية قبلية لا قضية بعدية استقرائية أو حصلت نتيجة للتربية أو التأديبات الصلاحية، وإن عدها المناطقة ضمن شنه المشهورات، ولكن هذا لمجرد المثال كما ذكره ملا هادي السبزواري واللاهيجي وجمع من المحققين من أساطين الفلسفة والحكمة. فالإنسان الأولي يدرك بالبداهة بالوجدان مسألة الحسن والقبح العقليين، ولو كان يعيش بمفرده في جزيرة نائية ولم يختلط بأحد من الناس، فإنه بوجدانه وعقله السليم يحكم شنه؟ بحسن العدل وقبح الظلم. ولا يتوقف ذلك. يعني هذا الحكم البديهي على شنه؟ على احتكاكه واختلاطه بالمجتمع والناس. فإذا هي قضية عقلية بديهية أولية يحكم بها العقل، سواء تطابقت الآراء على ذلك أم لم تتطابق، كانت له مصلحة شخصية في الموضوع بحيث غلبت عليه شوائب الهوى والأنا أم لا، التفت لهذه النقطة. وهي قضية مدعانة من القضايا الواقعية الثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر، مش أنها قضية مما تطابقت عليها آراء العقلاء ولكن ليس لها واقع في لوح الواقع ونفس الأمر وراء تطابق آراء العقلاء، مثل الكذبة اللي احنا شنه متفقون على حسنها، مثلا قضية العدل الاجتماعي لمصلحة النظام لا لكونها حقيقة ثابتة في الواقع ونفس الأمر. وهذا ما يدعيه الشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه تبعا لأستاذه المحقق الإصفهاني. إلا أن المعروف بين الأصوليين علماء الأصول وقدماء الفلاسفة الأوائل أنها من القضايا شنه؟ النفس الأمرية، القضايا لكنها مرتبطة بالعقل العملي. الشيخ المظفر رحمه الله يقول: فمعنى حسن العدل عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم يعني العقلاء. ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة، لاحظ العبارة، قال: التي لا واقع لها إلا الشهرة، وأنها ليست من قسم الضروريات، ما قاله الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في منطق الإشارات. ومنها الآراء المحمودة، وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه لم يؤدي بقبول قضاياها والاعتراف بها، عفوا، ولم يؤدب لو خلي الإنسان وعقله المجرد، يعني حي بن يقظان اللي عاش في جزيرة نائية وما شاف بشر وأوادم، ولم يؤدب، لها يسموها التأديبات الصلاحية، مر عليكم منطق المظفر على المصطلح، ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، تأثير العقل الجمعي ومع القوم يا شقرة، يقول لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله. نحن نقول لا، هي قضية واقعية نفس أمرية لها واقعية، سوى أنها مرتبطة بالعقل العملي، ولذا تطابقت الآراء لم تتطابق لها ثبوت في الواقع ونفس الأمر، أصابها من أصابها وأخطأها من أخطأها. هذا واحد. اثنين، شنه؟ أنه تطابقت الآراء أم لا تتطابق. الإنسان الأولي، الإنسان الأولي ولو كان منفردا عن سائر البشر فإنه بوجدانه وعقله المجرد يحكم بثبوت الحسن والقبح العقليين. فالعدلية على أنه شنو من الأشياء ما هو حسن في ذاته، من الأشياء ما هو قبيح في ذاته في الجملة، في مقابل الأشاعرة الذين ينكرون إدراك العقل واستقلال العقل بإدراك الحس والقبح جملة وتفصيلا، لأنهم سلب الكلي، يقولون أن القضية سالبة جملة وتفصيلا، ماكو موجبة جزئية مقابلها مثلا شنو، هم يقولون بالسلب الكلي، نحن نقول في الجملة. والشاهد على ذلك ما قرأناه من كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله في المراجعة 78، حينما رد عليه الشيخ سليم البشري قائلا بأن الحسن والقبح العقليين منفيان، فقال بالحرف الواحد: إن العقل بمجرده يمنع فيما زعمتم، وزعمتم أن لا إرث لنا ولا حظوة لي من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة. أن العقل بمجرده يمنع فيما زعمتم من تصديق هذا الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من هذه الدنيا ولم يوصي لأحد من أهل بيته ولا من سائر الناس بأمر الخلافة من بعده. سيد شرف الدين رحمه الله يقول له تقولوا هالحكي، يقول له إن العقل بمجرده فيما زعمتم، إن العقل بمجرده يمنع فيما زعمتم من تصديق هذا الحديث لامتناع مؤداه عقلا، فإنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك دين الله عز وجل وهو في أول نشأته، وعباد الله يعني يترك عباد الله وهم في أول فطرتهم الجديدة. يعني هذا بالمناسبة واحد رد على السيد الإمام في كتاب كشف الأسرار، هو كتب بين قوسين اقتباس من خطبة الزهراء: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. يقول شوف خميني ما يعرف كيف حتى اللغة العربية، هو في تقدير في قبلها ثلاث نقاط: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين كذا كذا، وطاعتنا نظاما للملة. فأنت إذا تريد تقتبس بين على شنو هاي يسموها بالإنجليزي quotation mark، ما تغير بعد النص صح لو لا، وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة، لأنه أصلا ما عنده اطلاع، يعني شهد دكتوراه وما عنده اطلاع أصلا على خطبة الزهراء عليه السلام. وعباد الله تعالى وهم في أول فطرتهم الجديدة، ثم يرتحل عن غير وصي يعهد إليه بأمورهم. والجواب الآن المتكلم شيخ سليم البشري أن هذا مبني على الحسن والقبح العقليين، وأهل السنة لا يقولون بهما، شهد شاهد من أهلها، فإن العقل عندهم لا يقضي بحسن شيء ما أصلا، هذا اللي أنا عبرت عنه بالسلب الكلي، لا يقضي العقل عند أهل السنة بحسن شيء ما أصلا ولا بقبح شيء ما على الإطلاق at all زي ما يقول الإنجليزي، وإن الحاكم بالحسن والقبح في جميع الأفعال. احنا قلنا من الأفعال ما هو ومن الأفعال ما هو من تبعيضية، ويقول لك في جميع الأفعال الحاكم بالحسن والقبح في جميع الأفعال، إنما هو الشرع لا غير، فما حسنه الشرع فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح. والعقل اشطب عليه هذا الشم الأحمر شمع، والعقل لا معول عليه في شيء من ذلك بالمرة. بعد أكو عبارة أصرح من هذه، يقول لي السيد: وقلتم في الجواب إن أهل السنة لا يقولون بالحسن والقبح العقليين إلى آخر كلامكم في هذا الموضوع، وأنا أربأ بكم عن هذا القول، فإنه شبيه بقول السفسطائية الذين ينكرون الحقائق المحسوسة، لأن من الأفعال ما نعلم بحسنه وترتب الثناء المدح والثواب على فعله لصفة ذاتية له قائمة به، لأن عبرت العدل بذاته علة تامة للحسن، صفة ذاتية في ذاته حسن. الظلم يجي يوم من الأيام يصير الظلم حسن ويصير العدل قبيح. ولهذا أحد الإشكالات من المحقق الطوسي رحمه الله هنا قال: وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم والطغيان من غير شرع، ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، لو لم يثبتا عقلان وثبتا شرعا. قال: ولانتفائهما مطلقا، يعني لا عقلا ولا شرعا، إذا تريد تثبتهم بالشرع. يجي تفصيل هذه الملازمة. لأنه إذا قلت بالشرع، يقول لك المحقق الطوسي والعلامة يترجم كلامه: إنا لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب. العقل ما يقول أنه لعدم ثبوت القبح عقلا، ما هو بعد العقل يحكم شنو بقبح شيء، فلم نحكم بقبح الكذب فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يقول لنا جنة للمؤمنين، ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار هم من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وحور مقصورات في الخيام. يطلع هذا كل شيء، كل شيء ماكو على قول أخواننا العراقيين. وبالعكس يتوعد الكافرين والمنافقين الدرك الأسفل من النار، وسقوا ماء حميما وغير ذلك من آيات العذاب في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله إلى آخره. يطلع من هذا كل شيء هو كل شيء ماكو، تهويلات فقط، أكاذيب. زي ما يقولوا كذبة أبريل بالمثل. فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح كاللواط وقتل النفس التي حرم الله، لم نجزم بقبحه. وإذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه. ليش؟ لتجويز الكذب. ما كل شيء والله لا يخلف الميعاد، ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى على هذا التقدير. بعد ولجاز التعاكس، هاي اللي قلنا من شوية، يعني شنو جاز التعاكس؟ يعني تشوف أمم عظيمة من البشر هؤلاء يقولون بحقوق الإنسان وأمم في المقابل يقولوا بعكس ذلك بحقوق شنو؟ الحيوان. أحسن، يعني انقلاب المقاييس والكيل زي ما عبرها اليوم في الصحافة والسياسة كيل بمكيالين. هذا الذي شنو يقول أبو العلاء المهري؟ ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. شلون؟ لأنه أمر اعتباري على دولتهم قوترة مني والطريق، يعني بينما هي القضية على قول الشيخ مطهري أغا قوتري نيست، هي هاي كلمة قوترة احنا نستعملها، يقول لك يعني مو قوترة مني والطريق، يعني مو جزاف وعبد، قوتري نيست أغا. فلا، لأنه ماكو بعد عقل يحكم بحسن العدل وقبح الظل. لا ثبوت للحسن والقبح، لا عقلا على قولنا، ولا لحظة عقلائيا على قول الشيخ المظفر، لأنه هم سواء كانت قضية عقلائية مما تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، أو كانت قضية عقلية ثابتة في الواقع نفس الآن، كلاهما صالح للاستدلال والاحتجاج على الأشاعرة. فنرجع لعبارة السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله، قال: كالإحسان والعدل من حيث هما إحسان وعدل، ومنها ما نعلم بقبحه وترتب الذم والعقاب على فعله لصفته الذاتية القائمة به. شلون أنه الزوجية لازم ذاتي للأربعة مثلا؟ مثلا على كلامهم جاز التعاكس، تصير الأربعة فرد وصير الثلاثة شنو؟ زوج، يجوز التعاكس عادي. كالإساءة والجور من حيث هما إساءة وجور. واحد يقول لي هذول جماعة لوط أتنهانا وما شنو تنهانا، هذا لا حبيبي، ألغوا عقولهم، احنا كلامنا في داعي العقل لا في داعي الهوى. والنفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن نفس الأمارة، كلامنا احنا في العقل، في الفطرة السليمة، العقل المجرد الخالي من شوائب الأوهام. وإلا الآية صريحة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والعاقل يعلم أن الضرورة قاضية بذلك، وليس جزم العقلاء بهذا أقل من جزمهم بكون الواحد نصف الاثنين. والبداهة الأولية، إذا من البديهيات الأولية مو من المشهورات أيها الشيخ المظفر، قاضية بالفرق بين من أحسن إليك دائما وبين من أساء إليك دائما. هذا المدرس اللي يرسب الطالب كل سنة وهو من الأوائل المفروض ينطيه مرتبة شرف، كل سنة يرسبه، ماكو نظام استبدادية، فهذا الطالب ما شاء الله إذا راح البيت يتشكر من هذا المدرس، صح لو لا؟ على كلامهم هالشكل يصير. والزوجة اللي زوجها مأذينها في عيشتها ويلعب من وراها وكذا، حتى حريم شوية مع حقوق المرأة، فهذه ما شاء الله إذا قعدت بالمجالس وسلم التلفون والجوال تمزح كثير في زوجها، فعلا لا هوش آدمي وكذا، ماكو مقاييس. ومن سبك وشتمك وذمك ونم عليك وشهر بك واعتدى عليك وعلى عرضك، ها، هذا أنت ما شاء الله تتشكر منه، وهذا اللي أحسن إليك، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ بعد سيد خطيب هذا زين إليه. إذ يستقل العقل بحسن فعل الأول معك، إلا هو من أحسن إليك دائما. لها نسميها مستقلات عقلية، واستحقاقه للثناء والثواب منك، وقبح فعل الثاني واستحقاقه للذم والقصاص، والمشكك في ذلك مكابر لعقله، ولو كان الحسن والقبح فيما ذكرناه شرعيين، هذا الاستدلال الأول في التجريد، لما حكم بهما منكر الشرائع كالزنادقة والدهرية والملاحدة، فإنهم مع إنكارهم الأديان يحكمون بحسن العدل والإحسان ويرتبون عليها ثناءهم وثوابهم، ولا يرتابون في قبح الظلم والعدوان ولا في ترتيب الذم والقصاص على فعلهما. ومستندهم في هذا، ما هو المستند؟ هل هو الشرع أم العقل؟ يعترفوا بشرائع ذلك بعض الأديان. ومستندهم في هذا إنما هو العقل لا غير، فدع عنك قول من يكابر العقل والوجدان وينكر ما علمه العقلاء كافة، ويحكم بخلاف ما تحكم به فطرته التي فطر عليها. زي اللي كانوا بالصحراء يتمشوا، فواحد قال طير واحد قال عنز، صح لا؟ فلما ارتفعت شوي شوية في السماء قال له وش الحين؟ قال له اقول لك عنزة ولو طارت. ترى اكو ناس هواية للان اي همج الرعاء للان، ومنها هنا اتينا. فإن الله سبحانه فطر عباده على إدراك بعض الحقائق بعقولهم، هذا إن بعض تبعيضية من الأشياء ما هو حسن في ذات العدل، من الأشياء ما هو قبيح بالظلم، كما فطرهم على الإدراك بحواسهم ومشاعرهم، ففطرتهم توجب أن يدركوا بعقولهم حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان. لا يمدح فرعون ويثنوا عليه إن فرعون على في الأرض، نشيل اسم فرعون حط موسى مكانه، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إلى آخره. عاليا من الفسرين بعد أنه كان عاليا كما يدركون بأذواقهم حلاوة العسل ومرارة العلقم. سيد نفس الظهر موضوع اللذة إدراك الملائم، يدركون بأذواقهم حلاوة العسل ومرارة العلقم إلا إذا على كلام المتنبي، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ويدركون بمشامهم، ولهذا يتنافسوا على العطور، صح لو لا؟ يريد بعض العطور هاي الخاصة فرنسية وكذا، اللبيب بالإشارة يفهمه. ويدركون بمشامهم طيب المسك ونتن الجيف. يقول المتنبي ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم هذه الطواغيت إلا وفي يده من نتنها عود، حطل عود دهن عود إلا وفي يده من نتنها. فلهذا يجد هذا المشقص في الروايات ومرزب إلى آخره في المرزبة. يميل مسأل ميداني بعد مشتهي. ويدركون بملامسهم لين اللين، صح لولا؟ ما لهذا يريد، ما يحتاج الولد إذا يريد يخطب بعد ما يحتاج نفصل. ويدركون بملامسهم لأن هذه حاسة اللمس، لين اللين وخشونة الخشن، ويميزون بأبصارهم بين المنظرين الحسن والقبيح. فلهذا السيد عبد الله السبزواري يقول يستحب أنه في أحكام المسكن أن يكون في البيت خضرة وماء، لأنه في الحديث قالوا لا الماء والخضرة ثالثة شنو هو الوجه الحسن. وبأسماعهم يميزون بين الصوتين، صوت المزامير وصوت الحمير. تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها. انتهت الآية قالت لا تبديل لخلق الله، لا تبديل الفطرة هذه لا تبديل لخلق الله، قضية دائمية. ما يجي بعد نسبية الأخلاق ومقولات هذه الأيام مال العلمانيين والليبراليين إلى آخره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا هذه مقالة العدلية، وهي إدراك العقل مستقلا لحسن بعض الأشياء و كالعدل والإحسان وقبح بعضها كالظلم والعدوان، وهي قضية عقلية أولية بديهية يحكم بها الإنسان ولو خلي وعقله المجرد، وعليها تترتب كثير من المسائل العقائدية. الآن الثمرة من هذه المسألة، فلها ثمرات في علم الكلام وفي العقيدة وأصول الدين. منها أولا لزوم معرفته سبحانه وتعالى، فلما يكتب المظفر في بداية عقائد الإمامية وبالخلاصة بعد الكلام والتفصيل يقول شنه آخر البحث، المطلب الأول وجوب النظر والمعرفة. أولا أن النظر واجب، يعني النظر في مسائل العقيدة وأصول الدين واجب بحكم العقل، بإدراك العقل، بلزوم إلزام من العقل. هاي القضية شنو؟ أن النظر واجب نقطة، ووجوبه اثنين بحكم العقل قبل أن يكون من الشرع. نعم ما ورد في الشرع يكون مؤيد وإرشاد، إرشاد إلى حكم العقل لأنه تأسيس من الشارع، فيأتي ويقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا حكم العقل البديهي والفطري بهذه القضية، هاي نقطة مهمة، لا ربط له بمصلحة النظام ومصلحة المجتمع وتطابق آراء العقلاء على ذلك، بل القضية قضية ثابتة في الواقع ونفس الأمر، سواء كان هناك نظام اجتماعي أم لا، وسواء أطبقت عليها الآراء أم اختلفت. بل ما الاختلاف أقول إلا من المنبهات على أن القضية قضية واقعية نفس أمرية، فيصيبها من يصيبها ويخطئها من يخطئها. ولذا قال المحقق اللاهيجي إن التحسين والتقبيح الذاتيين جاريان حتى في حق الإنسان الأولي ولو كان واحدا. حي بن يقظان اللي هذا عاش بالجزيرة النائية وارتضع من سديل شنه المها وإلى آخره، هذا إشارة ترى إلى هالموضوع، إلى حجية العقل وقدرة العقل البشري على شنه إدراك هذه الأمور، سواء في الحكمة التأملية النظرية أو الحكمة شنه العملية. فإنه يجب عليه بحكم قاعدة الحسن والقبح العقليين، يجب عليه عقلا معرفة الباري سبحانه. فلهذا قلنا الثمرة الأولى المترتبة على ثبوت الحسن والقبح العقليين، الآن هذا مطلب جديد الآن نطرحه في الدرس. أولا حكم العقل البديهي بلزوم النظر والمعرفة لله سبحانه وتعالى بقدر الطاقة، من عرف نفسه فقد عرف ربه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لماذا يحكم العقل بلزوم معرفة الباري سبحانه؟ لأنه لولا ذلك لكان تضييعا لحق المولى الخالق المنعم الذي أنعم علينا بنعمة الوجود ونحن لم نطلب منه ذلك. فبحكم العقل يجب شكر المنعم الخالق، وهذا لا يتأتى إلا شنه بعد النظر والتأمل والبحث في أصول الدين. هذه النقطة الأولى. ويحكم العقل ثانية من الثمرات بوجوب تنزيه الباري سبحانه وتعالى في فعله عن اللغو والعبث وأنه تعالى إنما يفعل لغرض وحكمة ومصلحة وإن خفيت علينا. ففي مسألة التوحيد يحكم العقل، يحكم العقل بوجوب تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن مشابهة ومجانسة المخلوقات والممكنات والمحدثات، ولهذا العقل حجة باطنة. هنا المفروض أن نقرأ تبركا وتيمنا بعض الروايات من أصول الكافي من كتاب العقل والجهل، ولكن لضيق الوقت نكتفي بالميسور. فمن ذلك قول الإمام عليه السلام في حديث العقل والجهل، وهو حديث مفصل عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان. وقال عليه السلام، شاهد هنا يا هشام أو يا هشام، على هذا بعشر اللغة العربية، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل، وما تم عقل مرء حتى يكون فيه خصال شتى، إلى آخره. إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال. بداية الحديث: يا هشام، إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهن، فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس في صدر المجلس فهو أحمق. عرفت شلون؟ وأول حديث، وهذا من افتخارات الشيعة في أصول الكافي الذي هو أجل كتب الإمامية، هو هذا الحديث عن العقل، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. الحديث رقم 9 معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله. وغير ذلك من الأحاديث، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وإلا لو جاءت آيات وظاهرها التجسيم أو التشبيه: الرحمن على العرش استوى، وبل يداه مبسوطتان، وما يسمى عند السلفية بالصفات الخبرية، فحينئذ لولا العقل لاختلط الحابل بالنابل. من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالعقل يحكم بلزوم ووجوب تنزيه الباري سبحانه وتعالى في ذاته ووجوده الأحدي الأزلي الأبدي السرمدي عن مشابهة المخلوقات ومجانسة المخلوقات. وفي العدل يحكم بوجوب، هذه المستمرة الثانية، بلزوم تنزيه فعله تعالى عن اللغو والعبث والجزاف. ثلاثة، يحكم العقل بلزوم بعثة الأنبياء والرسل وكما قال ابن سينا وأنه واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل واجب. ولهذا لما يقول علماء الكلام من العدلية يجب على الله تعالى بعث الأنبياء، شنو يعني؟ واحد يضغط عليه بمعنى استحالة الانفكاك، استحالة الانفكاك، أن هذا أمر لازم لا ينفك، مو أن واحد أجبره على ذلك، لأنه لكمال ذاته ولا يليق بكمال ذاته الأحدية الظلم، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، ويأتي إن شاء الله في المسألة الثانية من هذا الفصل الثالث في أفعاله تعالى في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. ما قلت قبل لحظات من الواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، فيجب على الله نصب الإمام، يجب على الله بعث الأنبياء، يجب على الله سبحانه وتعالى العدل. لماذا؟ لاستغنائه بكمال ذاته الأحدية عن الظلم، لأن اللي يظلم هذا إنسان ما تجبر أو تكبر إلا لذلة وجدها في نفسه. وفي دعاء الصحيفة السجادية وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف عند حاجة محتاج، والله هو الغني، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصية. واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله. أما اللي يسوي أغلاط كثيرة يقول لك يعتذر للناس أنه شنو كان جاهل مين يدري، صلى الله يسوق أمة إلى الدمار بجهله وحماقته. وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، فهذه بعد من الثمرات المترتبة. أيضا بحكم العقل يجب النظر في دعوى مدعي النبوة، وإلا قلنا قبل لحظات ولانتفائهما مطلقا عقلا وشرعا لو ثبتا بالشرع لا بالعقل، لأن ممكن أن الله بعد الإيمان بوجوده، هذا على الفرض أن أثبتنا وجوده، لأنه لا يمكن إلا بعد الإيمان والتسليم بأصل المسألة وهي ثبوت الحسن والقبح العقليين، لأن هذه المسائل من النتائج المترتبة على القول بمسألة الحسن والقبح العقليين. يجب النظر في دعوة مدعي النبوة، ولنقول يقبح على الله تعالى أن يؤيد المتنبي، مش المتنبي أبو الطيب، يعني من يدعي النبوة الكذاب الدجال مثل مسيلمة، أو أن يمده بالمعجزات وإلى آخره. فلهذا ورد في سيرته نعم الخبيثة أنه حينما تفل في بئر غار ذاك الماء بعد ما بقت منه قطرة، وحينما مسح على صبي يبارك عليه حتى الشعر كله، عرفت شلون؟ كله يعني اتجاه المعاكس صاير. بينما النبي صلى الله عليه وآله كانت الحصى تسبح في كفه الشريف ويسمعها الصحابة، ويحن الجذع إلى رسول الله، هو يجهش بالبكاء ولا يسكت حتى ينزل من على المنبر يضم إلى صدره، ويطأ الرجل برجله الشريفة الأرض الصلبة على الصخرة الصماء فتنطبع آثار أقدام الشريفة، ويمشي على الأرض الرملية ولا يرى له أثار تضلله الغمامة وغير ذلك. فيجب النظر في دعوى مدعي النبوة، فلهذا الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله ويسددهم بالوحي بالمعجزات. بعد أن الله سبحانه وتعالى شنه حكيم، إنما يفعل لغرض. واحد يقول لك الآن وين عدل الله، وين العدل، وين الله هم يقول هالشكل الناس هواية لما يشوف ظلم الظالمين وطغيان الطغاة والمستكبرين في الأرض، وين الله؟ يقول لك لا يعلم أن هذا لحكمة. إن شاء الله أقرأ لكم رواية من بحار الأنوار عجيبة غريبة في هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم، فيها حكمة عجيبة عجيبة. بعد من الثمرات المترتبة والنتائج على الحسن القبول العقلية أن الله تعالى عدل لا يجور في فعله وفي قضيته سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الثمرات المترتبة مولانا على قضية الحسن والقبح العقليين بهالمقدار كاف. يبقى على إن شاء الله تطبيق العبارة في الدرس القادم. وقرأنا كثير من المطالب ومهمات المطالب اللي ذكرها المحقق الطوسي من كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين، فمنها الاستدلال أو ذكر منبهات على بداهة المسألة. قال وهما أي الحسن والقبح عقليان لا أنهما اعتباران شرعيان للعلم البديهي بحسن الإحسان وقبح الظلم والطغيان من غير شرع، وهذه قضية عقلية بديهية ليست مستفادة من الشرع لحكم البراهمة والملاحدة من غير اعتراف منهم بالشرائع. وغير ذلك من المنبهات أو الاحتجاجات أو الأدلة والاستدلالات على ثبوت الحسن والقبح العقليين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.